بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل للمسلمين أمورهم، اللهم فرج عن المسلمين وفي جميع أقطار الأرض أمورهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا رب، واجعل تدبيره تدبيرا له يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتاب التحرير، في كتاب النكاح، قال هو حرام ومكروه وحلال. النكاح لغة الضم، وتقول تناكحت الأشجار إذا تمايلت والتف بعضها على بعض، وتقول نكح النعاس عينه. أيوة. وفي الاصطلاح هو العقد المعروف المعتبر فيه لفظ التزويج أو النكاح، وأركانه زوج وزوجة وولي وشهود وصيغة. الكل يسجل، حتى إذا ذهب النت عن بعض من يسجل لا يذهب عن الآخرين فيطلب منهم. ويدل عليه الأحكام الخمسة كما قال المؤلف، هو حرام ومكروه وحلال. فهو حرام إذا قصد به الإضرار، ومكروه إن وجد الأهبة وليس له مال، وحلال أو جائز في باقيه مع الوجوب إن خاف على نفسه العنت. ومندوب إن لم يخف العنت. قال في الحرام إما لعينه لنسب، هذا حرام أن يتزوج أمه وأخته من تحرم عليه، وهو نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت نعم هذه من النسب، أو للرضاع وهو كالنسب أو المشاهرة، وهو نكاح زوجة الأب والابن وزوجة البنت وزوج البنت أنا ما فهمت. قال والأخت واضح يحرم زواج الأم والأخت، نكاح الأم تحرم والبنت تحرم والأخت تحرم والعمة تحرم والخالة تحرم والبنت لأخ تحرم والأخت تحرم أيضا، أو لرضاع إذا أكلت أمك من الرضاعة أمك أو أختك أو بنتك، وكالنسب أو المساهرة، يعني الأخت أخت الزوجة مثلا أو أم الزوجة، وهو كالنكاح زوجة الأب، هذا الذي يفسرها زوجة الأب يحرم الرجل يتزوج زوجة الأب أيوة وزوجة الابن. وزوج البنت يعني يتزوج بالبنت، ما ادري كيف هذا ضبطها مع انه قد ذكر البنت قبل. والام طيب، قال وإما للجمع جمع بين المرأة وأمها يحرم، وأختها أيضا أو عمتها أو خالتها، وبين أمتين لأنه لا تحل إلا أبا واحد إن جوزنا له، والزوج بين أمتين الزوج حر، وبين أكثر من أربع له، وبين أكثر من أربع له يعني للحر، وأكثر من اثنتين لغيره يعني للعبد، وبين زوجين لامرأة ما يجوز، وإما لاشتباه محرمه كان يكون هناك محصورات 10 نساء في قرية أو 20 امرأة واحدة منهن محرم له ما هو أخته من الرضاعة وغيره، فلا يجوز له أن ينكح لأن محصورات، أما إذا كان غير محصورات فلا يتعطل النكاح بأجنبية محصورات، وإما لسبب في العقد وهو نكاح الصغار، هذا حرام أن يجعل بضع بنته مهر لزوجته وهكذا والعكس، وهو نكاح الشرار، والمتعة حرام لأنه مؤقت، والمحرم وإنكاح والمحرم لا يجوز للمحرم أن يتزوج أيضا، يحرم على الأم زوج البنت. كيف يحرم على الأم زوج البنت؟ لا يحرم على الأم زوج البنت قد انتهى. طيب قال وأكثر من أربع اثنتين لغيره وبين زوجين لامرأة، وإما لاشتباه نعم، وإما لسبب في العقد وهو نكاح الصغار، هذا حرام، والمتعة والمحرم ونكاح وليين امرأة، وإنكاح وليين امرأة لا يجوز إذا لم يتعين، إذا وقعا معا أيوة، والمعتدة يحرم نكاحها ولا يجوز وكأنها لم تنكح، والمستبرأة إذا استرى أمه أو باعها فإنها يستبرئها بحيضة، والمرتابة هذه الذي انتهت عدتها وبقي شيئا يتحرك في بطنها أو كذا أنها مرتابة بحمل أو بغيره، والكافرة لا يجوز الزواج بكافرة غير الكتابية، أما الكتابية فإنه يجوز، والمملوكة للنكاح لا يجوز، أما المملوكة للاستمتاع فلا مانع أيوة، والمكروه يعني النكاح المكروه كنكاح بعد ختمته على ختمة غيره، إذا خطب الإنسان امرأة فلا يجوز للآخر أن يخطب هذه المخطوبة إن عرض فيها بالإجابة، والمحلل يكره أن يحلل الرجل المرأة لزوجها التي طلقها ثلاثا إذا قصد ذلك، يكره إذا قصد ذلك، أما إذا لم يقصد فلا مانع نعم، إذا لم يشترط في العقد لا يخلو بمقصوده لأن لا يطأها مثلا، والغرر التدريس أي شيء تدريسه، والحلال بقية الأنكحة، يعني هذا الذي ذكره الآن المحرم والمكروه، والباقي يقول جائز وهو ما كان صحيحا بشروطه وأركانه وتوفر الأركان والشروط التي ذكرناها، ولا يمنع زناه بامرأة نكاحه لها ولا لأمها ولا لبنتها. هذه قالوا من معايب الشافعية أنه إذا لا هذه لا في مشكلة. هذا الشافعية عندهم يقول يجوز للرجل أن ينكح المرأة وإن كانت حاملا من غيره يجوز له، لكن لا يدخل بها حتى وإن كانت حامل من زنا ما في مانع، لكن المرأة التي زنا بها عند غير الشافعية يقول حرام عليه، بل إذا نظر إلى فرجها فإنها بعضهم يقول لا يجوز يتزوجها، يحرم عليه أن يتزوجها ابنه يعني وغيره هكذا. لكن عند الشافعية يقول يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة وإن كانت قد زنت، ويجوز يتزوج أمها أيضا أو بنتها ولو مخلوقة من زناه. يعني إذا زنى بامرأة ماذا يقابل المملوكة للمتعة في وقتنا؟ الآن ما في عندنا مملوكة. كان قديما المملوكة إما أن تكون يعني أمة أو يشتريه أو يتزوجها ينكحها، إما أن يكون بزواج وإما بملك، والملك أحيانا يكون أقوى من النكاح وأحيانا يكون النكاح أقوى من الملك، على خلاف كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب العتق إن فصله هناك. والإنسان إذا اشترى أمته إذا اشترى زوجته فسخ النكاح. نعم سيأتي معنا. الآن ما في ماذا يقابل المملوكة للمتعة في وقتنا؟ ما فهمت السؤال. لكن الرجل إما أن يشتري أمة يستمتع بها جامعها، وإذا حبلت منه صارت أم ولد له، ولده حر وهي حر بعد موته تصير أم ولد. قال وخص النبي صلى الله عليه وسلم في أمور اختلف فيها عن باقي المكلفين، وهو أنه قال يجوز له أن ينكح بعقده، النكاح بعقده يجوز بلا ولي، يجوز أن تتزوج امرأة بغير ولي، أيوة وبعقده بلا ولي وبلا شهود أيضا وبلا مهر بخلاف غيره، وبلا إذن المنكوحة أيضا ما تعلم إلا وقد زوجت، ووليها أيضا ممكن، ووحده أيضا هو يتولى الطرف. وفي الإحرام هذا إذا صححنا زواجه ببينون أنه تزوجها وهي محرمة، لكن قد ردت هذه الروايات بأكثر وإن كانت صحيحة وهي في الصحيحين عن ابن عباس، إلا أن القصة مؤولة أنه محرم يعني في مكة وهو حلال، ويجعل عتقها صداقها يجوز، ومنعه نكاح الأمة خلافا لغيره أيوة، لأنه يستطيع تزوج الحرة أو كافرة، لا يجوز تزوج بكافرة، ويحل تزوجه أكثر من أربع أيوة، وقد تزوج تسع، وتزوجه بتزويج الله له وأمره بتحريم نسائه، هذه كلها من خصائصه، وتحريم نكاحهن بعده، هي أمهات المؤمنين، ولا يجوز ولا يصح نكاحها نكاح امرأة بعده، ولا يصح نكاح غيره بتولي الولي. يعني لا يستطيع أن يتولى طرفي العقد إلا إذا كان جد ويزوج ابنه لابن بنته لابن ابنه لبنت ابنه، ولا يصح نكاح غيره بتولي الولي أو نائبه طرفي العقد إلا فيما إذا زوج بنت ابنه، أيوة هذا هو بنت ابنه ابن ابنه، ويشترط رضا المرأة بالنكاح إلا في تزويج الأب. يسمى هذه مسألة أيضا يسمى الولي المجبر، الأب والجد يسمى ولي مجبر. معنى ولي مجبر أنه يجوز له أن يزوجها دون علمها، هذا معناه، أما أنه يجبرها غصبا يزوجها لرجل لا ترضاه وتأبى أن تعيش معه فهذا حرام، لا يجوز له، لا يجوز له يزوج امرأة هي لا ترضى أن يكون عريسا أو زوجا لها، لأنها هي التي ستعيش معه وليس الأب ولا الجد، إلا في تزويج الأب والجد البكر إن كانت بكر، أما إن كانت ثيب فلا يجوز لا للأب ولا لغيره من باب أولى، أو المجنونة وتزوج السيد أمته ورضا الزوج به لا بد أن يكون الزوج راضيا بهذا النكاح، وإلا فلا، إلا في بين صغير إذا كان عندك ابن صغير وأردت أن تزوجه بمريم أو فاطمة أو زينب أو غيرها فيجوز لك أن تزوجها إياه لغبطة أو لأمر أو لأمر تراه، إلا في ابن صغير ليس مجنونا ولا مجنوبا، مجنوب بقوة الذكر، ولا ينعقد عن النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح. وهذه هي الصيغة، يقول له زوجتك فلانة، أيوة، ويقول قبلت، وهذه هي الصيغة لا بد منها. أيوة. قال فصل في الأولياء، الولي هو الذي يعقد بالمرأة. قال الأولياء ولي النكاح الأقرب للعصبات إلا الابن بالبلوغ. هذه الشافعية في الجديد يقول لا يصح للابن أن يعقد بأمه خلافا للثلاثة والقديم، والراجح القريب والله أعلم أنه يجوز له أن ينكحها، لأن الرجل يرى أن من العيب أن تتزوج أمه لغير أبيه، أن تساق إلى غير أبيه، فهذا يراه من الكبائر، بل ويستعار، بل ويستعظم هذا الأمر، بل ويكره زوج أمه، هذا لا يجوز ولا ينبغي له، بل من تمام الإكرام ومن تمام الطاعة ومن تمام البر أن إذا احتاج أباه إلى امرأة يتزوج أن يزوجه، ويجب بل يجب عليه أن يزوجه إن كان فقيرا، الأب إن كان فقيرا يحتاج إلى زواج وقد وسع الله عليه فإنه يجب عليه أن يزوجه، وكذلك الأم إذا مات أبوه أو طلق أمه فإنه يجب عليه أيضا أن يبحث لها عن زوج يسترها، أيوة، ولا يستنكف عن هذا ولا ولا ولا ولا يدخله العار. ولذلك القديم يقول أنه أيضا يستطيع أن يعقد بها. ثم المعتق ثم العصبة، يعني الأولياء اللي هو العصبة كما مر معنا في الفرائض، ثم بعد ذلك المعتق إن لم يكن، ثم عصبة المعتق، ويزوج عتيقة المرأة في حياتها وليها وبعد موتها من له الولاء، ثم سلطان من له الولاء ممن اعتقها، نعم، ثم السلطان، ويشترط في الولي حرية، أيوة، لابد أن يكون حر، أما العبد لا يلي لأنه نوع ولاية الذكورة، فلا يجوز للمرأة يقول أن تعقد بأحد أبدا، لا تتولى هذا الطرف لا بالأصالة ولا بالنيابة، ورشد، أما السفيه فليس له أن يعقد، وعدالة، هذه فيها ما فيها، إذا اشترطنا العدالة فإنه لا يصح النكاح اليوم، فإن العدالة عندهم العادل عندهم عندنا اليوم هو يعني كأنه فاسق عندهم العدالة، لكن إذا كنا قد قلنا كما قال الإمام الشافعي أن العدالة من غلبت أو من كثر فضائله على أو حسناته على سيئاته هو عدل، فإن عضل الأب الولي إذا عضل ورفض أن يزوج ابنته ويزوج المرأة وجاءها كفء أو كان مسافرا إلى أكثر من مرحلتين أو أحرم أو أراد التزويج بولته زوج السلطان، زوج السلطان إذا أراد الزوج هو يعني، أيوة، زوج السلطان، ولا يجوز أن يتولى هو طرف العقد، ولا أن أيوة، ولا يذهب إلى البعيد، الابن أو مثلا الجد أو الأخ أو ابن الأخ وهكذا، وقدم عند اجتماع الأولياء في درجة بقرعة، إذا كانوا جميعا يستحقون أن يعقدوا بهن أخوة، جميعا كلهم أخوة، كلهم ليس واحد مقدم على الآخر، فإنه يقرع بينهم إذا تشاحوا. وإلا فيقدم الأفقه ثم الأورع، نعم، أولياء في درجة بقرعة، ويشترط يعني يشترط في الشاهدين، ويشترط في الشاهدين ما في الشهادات، أين أنت؟ أيوة، ويشترط في الشاهدين ما في الشهادات كما سيأتي معنا من العدالة والحرية والذكورة وغيرها، وينعقد النكاح بابني الزوجين. يجوز للرجل أن يتزوج امرأة هي مطلق لها ابن وهو إذا تزوج قبلها وله منها وله ولد مثلا، ويكون هذين الولدين شاهدا، نعم، وأبويهما أيضا، أبي يكون شاهدا وأبوها يكون شاهدا، وعدوهما أيضا يجوز، ومستورين العدالة، لا يشترط أن يكون ظاهرا وباطنا، لا الإسلام إذا كان مستور الإسلام فلا يصح ولايته ولا شهادته، نعم، والحرية ولو بأن فسق أحدهما عند العقد، ولو بان أيوة، ولو بان فسق أحدهما عند العقد بان بطلانه، إذا اتفق الزوج والزوجة على أن الشاهدين كانا فاسقين فإنه يكون باطلا باعترافهما وبتطبيعهما، نعم. قال فصل في الأنكحة الباطلة، وهي نكاح الشغار. نكاح الشغار معروف أن لا يكون إذا كان لا يصلي ولا يصوم، فهل يستحق ولايته لتزويج ابنته؟ هذا أشد فسقا، إذا أشد فسقا أن ينتقل الولاية هذا فاسق، هذا لا يصح، لا يكون صح، لا يكون هذا، لا يكون وليا ولا يكون كافرا على مذهب أحمد وغيره. نعم. قال وهي نكاح الشغار، وقد قلنا أن الشغار هو أن يجعل بضع هذه الذي سيزوجها مقابل بضع من يتزوجها، كان يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع كل صداق الأخرى، وإن سميا مع ذلك مهرا قال يعتبر أيضا شغار، فإن لم يجعل البضع مهرا صح، زوجتك بنتي بألف قال تزوجتك بنتي بألف، هذا لا مانع، والمتعة حرام أيضا ولا تجوز وهي باطلة، وهو النكاح إلى أجل مؤقت، الزواج الأصل يكون غير مؤقت، فأنت تسافر إلى فرنسا أو إلى باريس أو إلى أمريكا أو إلى بريطانيا أو إلى منطقة معينة وتريد أن تمكث فيها سنة أو شهر أو شهرين، وتقول أنا أتزوج هذه المرأة بالفترة التي أمكث فيها ثم أطلق، لماذا تنوي وتعزم وتجزم على الطلاق؟ الشرع أباح لك الطلاق أصلا، الشرع أباح لك الطلاق، لماذا تجعله مؤقت؟ الشرع أباح لك الطلاق، فأنت تنكح وتتزوج، فقد يسر الله ويجعل بينكما وتناسبان بعضه وتكون زوجتك في الدنيا والآخرة، ولا يحصل منك سفر، وإذا سافرت أيضا تسافر معك وتأتي معك ولا إشكال. لماذا تبيت ابتداء التعقيد؟ لا يجوز لك الزواج، لا يريد منه إلا الدوام والاستدامة، وهو النكاح الأجل، والمحرم لا يجوز أن يتزوج، فإذا عقد فكأنه لم يعقد خلافا للأحناف، ويجوز في الإحرام الرجعة لا مانع، ليست ابتداء النكاح وإنما هو استدامته، والشهادة لا يجوز أن يكون شاهدا، وإنكاح وليين امرأة لا يجوز إنكاح وليين امرأة زوجين ولم يعرف سبق أحدهما، إذا كان وليين، إذا حصل زيد وعمر يليان أمر فاطمة فزوجاها كل وحده منفرد ولا نعلم، أو علمنا أنهما معا، إذا علم السابق فهي له والثاني يذهب بعيدا، وإذا لم نعلم أو كان معا فهذا نكاح باطل ولا يكون. نعم. أين نحن الآن؟ والمحرم سبق علم، فإن دخل بها أحدهما لزمه مهر مثلها، نعم، بما استحل من فرجها، فإن عرف عين السابق فهو الصحيح، يعني الساعة الرابعة عقد بها زيد لعمر، وفي الساعة الخامسة عقد بها بكر لخالد، فإنها تكون لعمر. نعم. ونكاح المعتدة، المرأة إذا طلقت سيأتي معنا في العدة، عدة إما من طلاق وإما من غيره، وإما عدة طلاق وإما عدة وفاة، لا يجوز للرجل أن ينكح معتدة، حرام، هي زوجة للأولى وهي مستبرئة في الأولى للميت وغيره، وأيضا تعتد قد تكون حاملة، وهي أيضا العدة، وإن علمنا أن رحمها أيضا خالة من الحمل، وهي حق لله تعالى لا بد من استكمالها، ومن عقد في العدة فإنه يكون فاسد، إن كان جاهلا فإنه يكون عقد فاسد ويلحقه الولد، وإن كان عالم هو وهي فإنهم يكون الزانيان، لا يجوز، فإن دخل بها أحدهما لزمه مهر. لا، والمستبرأة إذا اشترى الإنسان امرأة، إذا اشترى أمة واستبرأها، نعم، أو باعها، فإنه يستبرئ، لا يجوز من غيره ولو من شبهة، أيوة، أو شك في انقضائها، في انقضاء العدة، فإن دخل بها حد لا يجوز له، نعم، إلا إن ادعى الجهل، إذا قال أنا أجهل بالتحريم فإنها تكون شبهة دارئة للحد. ونكاح المرتابة التي تنتظر لم تنتهي عدتها، هي قد تكون منتهي العدة لكن ارتابت، تحس في بطنها شيء، تشعر أنها قد تكون حاملة، فهذه لا يجوز نكاحها المرتابة. نعم. أين نحن؟ أيوة. ونكاح المرتابة قبل انقضاء عدتها، أيوة، فيحرم نكاحها حتى تزول الريبة ولو كانت سنوات، وإن انقضت الأقرى، نعم، بالقول كانت حتى بعد 4 سنوات، فلو نكحها رجل أو من ظنها معتدة أو مستبرأ أو محرمة أو محرما ثم بان خلافه فالنكاح باطل. ما أدري هذه كأنها فيها. قال فلو ركحها انتظر أين ذهبت. ونكاح المسلم الكافر غير كتابية خالصة. أي لا يجوز للرجل المسلم أن ينكحك أن يتزوج بكافرة. أما إذا كانت كتابية فلا مانع. فإن كانت خالصة وهي إسرائيلية حلت. يعني بني إسرائيل من بلد يعقوب حلت إلا تدخل أصولها في ذلك الدين بعد رسخه. هذا اشتراط في غير محله. هذا اشتراط في غير محله. الكتب السماوية منسوخة من قبل وجود حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي محرفة من قبل. فهم يقولون قبل التحريف وغيره. فهذا خطأ. إذا كانت نصرانية ويهودية جاز للرجل أن يتزوجها. أو غير إسرائيلية حلت إن علم دخولها في ذلك الدين قبل نسخه ولو بدت الدينه. أن تجنبوا المبدل ما أدري إيش أقول. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنها إن تجنبوا المبدل فتحل اليهودية والنصرانية بالشرط المذكور. نعم على أي حال إذا كانت يهودية أو نصرانية جاز النكاح وجاز الزواج بها ولا مانع. والسامرة والصابئة هذا بالعلمانيين حق اليهود والعلمانيين حق النصارى. إن وافقتا اليهود على المتشددين مرة أو المفلتين إن وافقتا اليهود والنصارى في أصل دينهم والمنتقل من هؤلاء إن وافقوا يقول يجوز الزواج منهم. وإن وافقوا أما إن لم يوافقوا فلا. والمنتقل من دين لآخر لا يقبل منه إلا الإسلام. إذا انتقل من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية أو من الإسلام إلى الكفر فلا يقبل منه إلا الإسلام. ولا تحل مسلمة لكافر. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر أبدا. ولا مرتدة لأحد. لا يجوز للمرتدة أن تنكح مسلما لأنها كافرة. ولا يجوز أن تنكح كافرا لأن علقة الإسلام لا يزال موجود فيها. ولذلك نحن لا نسلم أن أوباما مثلا نقول هو مسلم مرتد ولا نقول أنه كافر أو يهودي أو نصراني. فإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح. فإن ارتد أحد الزوجين قبل أن يدخل بها فكأنه طلقها قبل أن يدخل بها أيوة أو بعده يعني بعد الدخول. فإن جمعهم الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فلا. يعني إذا انتهت العدة ولم يسلم هو ولم تسلم هي فلا نكاح. ولا نكاح ملك اليمين. أيوة إذا كان ملك يمين عنده فكيف يتزوجها. ملك اليمين أقوى من هنا. فلا ينكح أمته ولا تنكح السيدة عبدها أيضا. فلو طرأ الملك كان مثلا متزوج أمه ثم اشتراها بعد النكاح بطل النكاح وصارت أمته. نعم إن اشترت زوجها قبل الدخول بمهرها بطل الشراء ودام النكاح. فصل في الأنكحة المكروهة كالنكاح بعد خطبة منهي عنه وتنزيها كخطبة على خطبة. من أجابه تعريضا قال أريد أن أتزوج منكم فقال انظر إن شاء الله يعني أنت رجل ولا مانع وأنت يعني رجل لا نهى. لكن ما جابوا برد أو عدم رد مثلا. فيقول مكروه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تخطب أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم قال من اعتبرت إجابته أيوة ولم يأذن. أما إذا أذن إذا قيل له سيخطب عليكم السلام إذا قيل له الرجل خطب من جماعة فقيل له أنت خطبت. قال نعم. قال طيب ما رأيك أنا أتقدم للخطبة. قال أنا قد أذنت لك وأتحداك لم يوافقوا عليك. هذا إذا كان قد أذن له قال فلا مانع. نعم ويحرم ولم يترك ولم يعرض المجيب. نعم ولم يعرض المجيب أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ويحرم خطبة المعتدة بالتصريح. يعني امرأة معتدة المعتدة هذه إما أن تكون من طلاق غير بائن فهذا حرام حرام حرام لأنها مزوجة. هذه زوجها الأول طلقها ولا تزال زوجته. أما إذا كان لميت معتدة لميت أو طلاق بائن ثلاث فهذا يجوز له أن يعرض. يجوز له أن يعرض تعريض وليس تصريح. يعني امرأة مات زوجها فالعادة أن زوجها أنها تبكي تبكي على زوجها مثلا فيقول لها لا تبكي أنت جميلة وأنت لا تزال صغيرة والرجال كثير ومن عدم الرجال ومن قرض الرجال. هذا تعريض الآن. أنه يمكن يخطبها مثلا، لكن لا يجوز له أن يقول لا أنا أريدك أو أنا أخطبك أو كذا. وإن كان قد سمعت من بعض الحنابلة من بعض الزهايات كتاب العلماء يقول بعضهم إني لك إني فيك لراغب، هذا تصريح، هذا ليس تلميح. ويحرم خطبة المعتدة بالتصريح لا بالتعريض إلا الرجعية، الرجعية حرام ما يجوز، وكنكاح المحلل لا يجوز، نكاح المحلل هذا إذا اشترط لا يجوز، أما إذا لم يشترط فلا مانع بأن يتزوجها على أن يحللها لزوجها الأول بعد طلاقها بشرطه. فإن تزوجها بشرط أنه إن دخل وطئ إن دخلها إن وطئها طلقها بطل النكاح، يعني جعل الدخول طلاق، أيوة، أو على أن لا ينكحها، هذا ما يصح، هذا الكلام، هذا النكاح لا يصح لأنه ينافي المقصود. وكنكاح المغرور بحريتها، إذا غر قال له هذه حرة ثم تزوجها فبانت أمة، أو نسبها قال له أنها قرشية فكانت غير قرشية مثلا، أو قال له يريد مثلا أمريكية فجاب له أوروبية، أو يريد أوروبية فجاب له مثلا أمريكية، أو يريد عربية فجاب له عجمية مثلا، يقول غرة، أيوة، فلو شرط حريتها في العقد فبان رقها وهو ممن لا يحل له نكاح الأمة فهو باطل، وإلا فصحيح، وإلا فصحيح، أيوة. وللحر الخيار بعد ذلك، إما أن يستمر وإلا أن يفسخ، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لأنه مغرور، نعم، ولا متعة، أو بعده لازمه مهر مثلها بما دخل بها. فإن ولدت بأن بان انعقاده، فإن ولدت بان انعقاده حرا، يعني هذا الذي بداخلها ولزمه قيمته وما الوضع، هناك أتلفه على السيد، إن وضعته حيا ويرجع بها على ويرجع بها بالقيمة لا بالمهر على من غره، وإن بان نسبها دون الشروط يعني أقل فهذا النكاح يقول صحيح، ثم بعد ذلك له الخيار، إن بان دون نسبه كان مثلا هو قرشي وهي غير قرشية وأقل، ولا يلزمه قيمة الولد حينئذ. فإن كانت هي المغرورة، يعني هي اللي غرت، أرادت قرشي فأعطوها شخص آخر، أو أرادت حرفها كان عبد وغير، فحكم الخيار المهر المتعة ما مر معنا قبل قليل. فصل، غير الحر ينكح امرأتين، يعني العبد لا ينكح إلا امرأتين فقط لأنه مشغول بسيده، نعم. وأما الحر فإنه يتزوج غير الحر، ينكح امرأتين وله نكاح أمة على حرة، نعم، ولا يملك إلا طلقتين، وإن نعم بخلاف الحر فإنه يملك ثلاث طلقات، وإن كانت زوجته حرة بخلاف الأحناف يضرب للزوجة والشافعي يضرب للزوج، فإن كانت نعم الشافعي يضرب للزوج فقالوا إن تزوج العبد حرة لا يملك إلا طلقتين، أمة طلقتين على الأصل، أما الأحناف فقالوا الحرة إن كان تزوج أمة فطلقتين وإن كان حرة فثلاث، فإن تزوج بإذن سيده صح، وإن تزوج بغير إذن سيده فقالوا إنه لا يصح، والمال في ذمته إلا أن يكون مكتسبا، إذا أذن له السيد قال والمال في ذمته، المال والنفقة القديم مذهب القديم أنه على السيد، لأنه الإذن بالتزويج يتضمن الموافقة على المهر والنفقة، وأما في الجديد فقالوا أن المهر في الذمة إلا أن يكون مكتسبا أو مأذونا له في تجارة فهو من كسبه بعد وجوب دفعه، وفيما بيده من مال التجارة أو بغير إذن السيد، أو بغير إذن تزوج بغير إذن السيد، أو خالفه تزوج هند تزوج وهو تزوج فاطمة قال لم يصح، لأنه لابد أن يتوقف على أمر السيد، فإن دخل بها لزمه مهر المثل في ذمته. والفرق أن المصطلح عند الفقهاء إذا قالوا في ذمته أو في رقبته، إذا قالوا في رقبته فإنه يباع بها وبهذا بما جلته يده، وإذا قالوا بذمته يعني ليس لهم أن يطالبوه الآن حفاظا لحق السيد لأنه لم يأذن، وإنما يتبعه إذا صار حرا في يوم من الأيام فهي في ذمته كالدين. ويحل للحر نكاح من بها رق، يجوز للحر أن يتزوج أمة بشرط أن تكون مسلمة، بشرط أن تكون مسلمة، لا يجوز أن يتزوج أمة كافرة، لا يجوز بحال من فتياتكم المؤمنات، نعم، وأن يعجز عمن تصلح للمتعة، أيوة، إذا لم يكن لديهم زوجة يستطيع الاستمتاع بها أيوة فإنه يجوز له أن يتزوج أما أما إذا كانت عنده زوجة ويستطيع أن يتمتع بها فلا يجوز له أن أو لا يجوز أو لا يجب لا يجب لا يجب نكاح لا يجب صداق المرأة التي تزوجها هذه الأيام هذه الأيام أغلب الشباب لا يجدون لا يجدون من يعني لا يجدون الزواج لأنه لا يستطيع ليس لديه مهر والشبكة والشقة والعربية والعلب العيش والتجهيز وما الله به عليم يغالون بالمهور ويغالون بالأشياء بالروتين ويغالون بالأشياء هذه بغرفة نوم وتعذيب وكذا فيظل الإنسان يعني عمره 30 40 50 ولا يتزوج لأنه عاجز عن المهر فعليهم بالصيام كيف على الأولياء الأمر يتقوا الله والنساء تكون عازبة أو عنساء تؤنس أي المرأة إذا مر عليها 20 عام ولم تتزوج آنس عليها السلام هذا ما يجوز حرام أن يحبسوا بناتهم وأخواتهم ولا يزوجونهن إلا بمهور غالية نعم طيب المغالاة بالمهور لا يجوز حرام وأين وصلنا وأن يخاف الزنا أما إذا لم يخاف الزنا فلا معنى بعد ذلك لا إذا لم يخاف الزنا فإنه لا يجوز أن ينكح أمة لماذا لا يجوز أن ينكح أمة لأن أولاده سيكون عبيد فصل في عيوب النكاح العيوب هناك عيوب مشتركة بين الرجال والنساء وهناك عيوب خاصة بالرجال وعيوب خاصة بالنساء العيوب المشتركة بالرجال والنساء كالجذام والبرص والجنون تزوجت زيد وإذا به مجنون فسخت تزوج هند وإذا بها مجنونة فسخ نعم لا تصرخ ولا شيء عليه نعم فلأن هذا عيوب مجنون أو جذام أو برص والجذام كان يكون به مرض يسود يحمر ثم يسود هذا الطرف الأصبع مثلا ثم يقوم في الفجر وقد خرجت يده منه انفصلت أعاذ الله وإياكم منه نعم الإنسان يستعيذ الله سبحانه وتعالى كل صباح من الجنون والجذام والبرص وسوء الأخلاق وسوء الأسقام نعم الجنون والجذام والبرص هذه عيوب مشتركة بين الرجال والنساء فلها وله أن يفسخ إذا كان لا يعلم أو كانت لا تعلم أنه مجنون أو كان لا يعلم أنها مجنونة أما إذا كانوا عليهم فليس لهم الفسخ هذا العيوب المشتركة والعيوب الخاصة فعيوب خاصة بالرجل أن يكون مجبوبا ليس له ذكر مقطوع ذكره أيوة. أو كان عنين لا يستقيم ذكره مثلا فهذا أيضا عيب منه لكن إذا, إذا, إذا, إذا وافقت الزوجة لا مانع ليس للولي أن يفسخ بالعنة وإنما المرأة يضرب له الحاكم سنة إذا كان بعد دخول مثلا أيوة فهي تختلف باختلاف الأمزجة أيوة لأنه يكون مثلا مؤكرا أو يكون مشغولا أو يكون يختلف الحر والبرد فإنه يضرب له مهلة سنة فلعله إذا تزينت له أو إذا توددت له أو إذا نسي ما به من مشاكل ومصائب فإنه قد يطأها أما إذا مرت السنة ولم يستطع الوقت فإنها تفسخ بعد ذلك وهو كان مجبوبا لا ذكر له وكذلك هي المرأة يجوز للرجل أن يفسخ إذا كانت رتقاء يعني منسد مجرى دخول الذكر مثلا أو قرناء كان يكون فيه عظم مثلا أكل يعبر الفقهاء ما أدري هي حقيقة أو ليس حقيقة كان يكون ليس لها فرج مثلا فهذا يقول له حق أن يفسخ إذا هذه العيوب المثبتة للخيار في النكاح قال المؤلف رحمه الله تعالى جنون وجذام وبرص بأحد الزوجين هذه العيوب المشتركة ورتق وقرب بها إذا كان بها رتق يعني مرتكك يعني مخيط يعني ليس لها فرج أيوة إلا صغير لا يدخل فيها الذكر مثلا أو جبة وعنة بالنسبة للرجل مجبوب مقطوع الذكر أو عنون لا العنة والعنة أيضا يعني لا ينتصب الذكر مثلا وهذا لخلال بالدماغ وليس في الذكر نعم والفسخ فوري لأنه أيوة على خلاف الأسفل كالشفعة إما أن يفسخ مباشرة عند علمه وإلا كان راضيا به فليس له أن يفسخ بعد ذلك أيوة بعد رفع الأمر إلى الحاكم وثبوته عنده لأنه يكون باجتهاد أيوة أما إذا لم يكن باجتهاد فإنه يفسخ وتفسخ نعم إلا العنة فتؤجل سنة من يوم ثبوتها نعم إذا كان عنينا لا يستطيع يقول لا أستطيع لكنه مثلا لمرض أو لمزاج أو قد إذا ما استطاع بالصيف فقد يستطيع في الشتاء إذا ما استطاع في الشتاء فقد يستطيع في الخريف وهكذا نعم أيوة قال فإن ادعى الوطء صدق. أيوة، لأن الأصل الوطء. أيوة، وهي مدعية عدم الوطء عليها الإثبات إلا أن تقوم بين بكارتها إذا جاءت أربع نساء أو طبيبات وأثبتنا أنها لا تزال بكر إلا أن تكون غوراء. إلا أن تكون غوراء فليس إثبات. نعم، الغوراء اختلف. يعني بعض الرجال إذا تزوج امرأة وجامعها مثلا فإنه قد يطلقها اليوم الثاني لأنها ليست بكر أو لأن ليس فيها بكارة. هذا خطأ، هذا خطأ خطأ خطأ. هناك البكارة تختلف من امرأة إلى أخرى، فهناك بكارة مطاطية الذي يسميها الفقهاء قديما بالغوراء، فهذه لا تزول البكارة إلا بخروج الولد، قد تحمل ويجامعها كل يوم ولا تخرج منها ولا تنتهي منها البكارة إلا بوضع الحمل فقد وقد لا. نعم، أما البكارة غير المطاطية وغير الغوراء فنعم أنه لا يمر الذكر إلا بخروج ذلك الدم، فهذا ينبغي التفطن لها. إذا تزوج الرجل امرأة فليس شرطا أن يخرج منها الدم، خصوصا إذا كشفت عليها الطبيب وقالت أنها بكر. فصل في الإسلام على النكاح: أسلم على كتابية دام نكاحه لأنه يصح له أن يتزوج ابتداء أصلا كافرة يهودية أو نصرانية أو كافرة كانت تكون وثنية هندية أو غيرها، وتخلفت أسلم هو وتخلفت هي. أين ذهبت يا رجل؟ يعني تخلفت، إذا أسلمت وهو تخلف أو هنا فإنه يقول يبدو أنه ليست زوجته وتفرق بينه وبينها. أنا أقول لكم في نفسي منها شيء، أنا في نفسي منها شيء، ما أدري أنتم مفهمكم مع الفقهاء، أنا ما أدري، أنا في نفسي منها شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد بنته لزوجها بعد أن تخلف عنها عن الإسلام بأكثر من كذا كذا سنة، بنته زينب. نعم، لكن الفقهاء يقول بعقد جديد، أنا ما أدري. عليكم السلام. طيب، أين وصلنا؟ أين وصلنا؟ أشر. أين تؤشر يا رجل؟ قال أيوة. وإن أسلم معا دام النكاح، أسلم معا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جميعا، يعني لأنه يحتمل يكون قبل الدخول مثلا، فإنه إن كان قبل الدخول فوجدت الفرقة. قال فإن كان بعد الدخول جمعهم الإسلام بالعدة دام النكاح أو قبله، يعني قبل الدخول، فإن تصادقا على المعية أو تعاقبا عمل به، يعني إذا تصادقا خلاص بعض خلاص عمل به، يعني لو تعاقب، يعني هذا أسلم أول وهو أسلمت بعد، أو هو أسلم أول وهو أسلمت أول وهو بعد، فإنه يتجز الفرقة. وإن كان الزوج بالتعاقب، أيوة، الزوج يقول أنا أسلمت أول ثم هي، أو هي أسلمت قبل ولا بعده، قبل، أيوة، أو قال بالمعية فلا، قال سلم مان فلا يقبل منه. على أي حال الشدة عند الفقهاء، قال إذا السؤال إذا كان الأم والأب مطلقين ويعيشان بنفس البيت غرفة مستقلة لا إله إلا الله، وتقدم شاب لخطبة بنتهما، كم طلقان ويعيش مع بعض ما أدري كيف، وتقدم شاب لخطبة بنتهما فلم يخبراه شيئا عن حالهما من أنهما مطلقان، بل أوهماه أنهما متزوجين، فهل هذا غرر؟ ما دخل هذا الكلام؟ هو الزوج البنت ولا الزوج الأم؟ هو يتزوج البنت، لم يتزوج الأم والأب، هو سيتزوج البنت. لا يشترط أن يكون الزوج الأب مزوج للأم، لا يشترط، والأم ليس لها دخل في النكاح، الأب هو الذي سيعقد، ولا يشترط أن يكون مزوجا، لا يشترط. إلا أنني إن لم أكن قد فهمت سؤال لينا، ما يمكن ما فهمت، ما أدري، لا، إذا فهمت الإجابة فخلاص، وإن لم تفهم لأنني ما فهمت السؤال فلتعد، وبالله التوفيق، ودعوا الأسئلة إلى بعد الدرس. قال وإن أسلم على من يحرم الجن بينهما كأختين، أو حر على أكثر من أربع وهو لا يجوز له النفيتين، أو غيره، أو حر على أكثر من أربع وهو لا يجوز له إلا أربع، أو غيره يعني عبد على أكثر من اثنتين، اختار أحدهما، أيوة، اختار أحدهما، أو أربعا، اختار واحدة أو ثلاث أو اثنتين أو أربع إن كان حر، أو اختار واحدة أو اثنتين إن كان عبد، إن أسلمتا يعني الأنتين أو أسلمنا معه، يعني الآن خبط هو بين الحر والعبد، خبط بين الحر والعبد، لكن إن شاء الله تكونوا فاهمين. أو أسلمنا معه يعني العشر، تزوج عشر، كان تزوج عشر وهو كافر ثم أسلموا جميعا، أيوة. أو في العدة، أو كانتا كتابيتين، أيوة. أو كنا كتابيات، هذا قد مر كل التفصيل، لأنه إذا أسلم وتحته كتابية فإنه يصح له ولا يتزوج عليكم السلام. وكذلك العبد يصح باثنتين، نعم. وانفسخ نكاح ما بقي، يعني كيف انفسخ؟ إذا تخير، إذا تخير يقول زوجتي فلانة وفلانة وفلانة، قرطلة وبهكلة ومحصنة وباها، تزوج، كان مزوج عشر، فيقال له الآن لا يجوز لك أن تدخل بواحدة منهن حتى تتخير من هن زوجاتك، فيقول باهكلة وقرطلة ومحصلة وفاها وعوجة، هذه زوجاتي والباقي خلاص كم دفعنا، أيوة. والطلاق قالوا الطلاق هل الجماع الاختيار، سيأتي معنا إن شاء الله عنه في المنهاج مفصل، في المنهاج مفصل، يعني إذا تزوج عشر نساء أو عشرين امرأة، تزوج عشرين امرأة وهو كافر ثم أسلم، فلا يجوز له أن يقرب واحدا منهن حتى يعين أربع، إذا كان حر أو اثنتين كان عبد، فإن أبا حبس، امتنع من التعيين، قال أنا تزوجت عشر وأنا كافر، والآن لا أستطيع أن أطلق واحدا منهن، لا أستطيع أن أستغنى عن العشر، أنا أريد العشر، فإنه يمنع، فإن أبا فإنه يحبس، ممنوع. قال لا، قد كنت كافر فلك كفرك. لا يقال لنا انه ناصح نكاحهم، او اننا ننظر الى الزواج من الذي تزوجها بولي وبولي وشهود ومن لا تزوجها. عند الشافعية ايا كان النكاح فانه يصح، نكاح الكفار عندنا صحيح، نكاح الكفار عندنا صحيح، وقد سمى الله سبحانه وتعالى زوجات الكفار، قال وامرأته حمالة الحطب، وهذه كيف تزوجها؟ قال ايوه، وتكلم بزوجات الكفار ايضا، وسلم انه انها زوجات، واطلق انها زوجات، وهذا يدل على ان الزواج والنكاح صحيح، ايوه. الا ان يسلم على اخته، او على ان يكون زوج امه او اخته او بنته كالمجوس، فهؤلاء لا يقر ابدا. اما اذا كان تزوج امرأة وهي معتدة مثلا، المعتدة لا يجوز الزواج بها، لكنه تزوجها وهو كافر، ثم لما أسلم كانت قد انتهت العدة، عند النكاح صحيح. أو تزوج أختين معا، فإنه إذا أسلم فإنه لا بد أن يختار واحدة منهن، أيوة. طيب، قال وإن أسلم على من يحرم الجنب بينهما كأختين، أو حر على أكثر من أربع أو غيره، على يعني عبد على أكثر من اثنتين، اختار أحدهما أو أربعا أو اثنتين، إن أسلمتا أو أسلمنا معه أو في عدة، أو كانتا كتابيتين، نعم، العبد تزوج كتابيتين، أو كنا كتابيات كالحر تزوج كتابيات مثلا، فإنه يصح أن يبقى أن تبقى زوجات له، لأنه يجوز للحر أن يتزوج بأربع ولو كنا كتابيات. وانفسخ نكاح من بقي، كم زوج؟ 20، ينفسخ 16 واحدة ويبقى من اختارهن. اما اذا لم يختار فليس له ان يدخل بواحدة منهن حتى يختار، والا حبسه القاضي، والا حبسه القاضي، ثم بعد ذلك اذا مات فان التركة توقف حتى يصطلح على منهن زوجاته، والا فيقسم بينهن وبالله التوفيق. فان ابا حبس، اتفق على خيار العتيقة، ما ادري اتفق على خيار العتيقة، ما ادري. طيب، سنأتي له ان شاء الله، انا ما ادري ماذا تقول. فان ابا حبس وانفق عليهما، لماذا انفق عليهما؟ لانهن محبوسات لاجله، او عليهن يعني الزوجات، من ماله حتى يختار اربع، لابد ان يختار اربع. قال احمد المغربي اثابكم الله، هل تصحوا؟ هل اجعل اجعل اجعل اجعل اي ولاية هل تصحوا هذه الولاية؟ وضرب الله مثلا الذين امروا امرأة فرعون، قال ايوه نعم، سماها زوجته وهو فرعون، الله لم تتزوجها، ايوه نعم، امرأة نوح، لا امرأة نوح، امرأة نوح، هذا واضح، لكن بالنسبة للكفار احنا نتكلم عن الكفار، نعم. قال امرأته على ابو لهب على ابي لهب قال امرأته نكث نهاية الفقرة. لماذا نكث؟ هل تعبت؟ احنا مش كنا ننتهي اليوم من الكتاب نريد ان نسرده سردا فيمهيه. عندكم درس اذا ننهي هذه الفقرة وبالله التوفيق. قال اين انت وين اسلم وانفق عليهن وعليهن من ماله حتى يختار او على اماء واسلمن معه او في عدة فسخ نكاحهن الا ان تحل له الامة عند اجتماع اسلامهم فله اختيار واحدة حتى تحل. وقد مر معنا كيف متى تكون متى يجوز له يتزوج الامة ومتى يحرم عليه بثلاث شروط او حرة واماء. تعينة الحرة اندفعت قال ان اسلمن معه او في عدة تعينة الحرة لانه لا يجوز له ان يجمع بين حرة وامة لانه ما يجوز له يتزوج الامة اذا لم يجد الحرة. وان اصرت وان اصرت يعني لم تسلم لانقضاء العدة اختار امة اذا خلاص اندفعت الحرة واختار امة بان حلت له حيث لا يستطيع ان يستمتع بامرأة او اسلم على ام وبنتها كتابيتين مثلا او اسلمتا فان لم يدخل بهما او دخل بالبنت تعينة البنت لانه الموجة دخل بهما او بالام حرمتا على التأبيد حرمتا على التأبيد لان البنت يجوز هو يتزوجها ما لم يدخل بالام. واما البنت بمجرد العقد فان الام تحرم عليه مطلقا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الهنا ولا عودات. وفي خيار العتيقة ستأتي ان شاء الله حق دليلة وزوجها ان شاء الله واتكلم عليه ولعل سؤالك هذا هو. ها نقف اذا فهمت الان نقف عند الخيار لا بأس انا افتكرت انه سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك اذا خلاص ان كان لديكم الان درس او عندكم سؤال قبل ان يأتي الدرس فلا مانع.